كثير من الأنبياء يعني تجري الملائكة يعني تصرف من الملائكة تجري على لسانه كلام حقه على لسان هذا الرجل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحق يجري على لسان عمر، معناه هذا الملائكة تجري هذا الحق على لسانه، فهذا عون من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الصالح. وبعض الناس تتكلم الشياطين على ألسنتهم بشر، بعض الناس الشيطان يجري على لسانه كلام شر من خبث حاله، هذا الشخص الشيطان يجري على لسانه كلام الشر. أحيانا حين نسمع كلمات الشر من بعض أدياء المشيخة نستغرب من أين يأتون بهذا الشيء الشنيع، شدة شناعته ظاهرة، أين يأتون به؟ سبحان الله، فتشعر أن الشيطان يجري هذا على لسانه، هذا الكلام الخبيث الذي هو هدم للدين، وهم باسم أنهم يتكلمون على زعمهم للدين لنصرة الدين، فالشيطان يجري كلاما على ألسنة بعض الناس الخبثاء، والملائكة تجري كلاما على ألسنة بعض الناس الصلحاء. هم يحبونه لأنهم ليس عن لا يكونون غير إرادة، لا لهم إرادة في ذلك، الشيء الذي يجري على لسان الشخص بلا إرادة لا يكتب عليه، لكن هم يجري الشيطان يجري على لسانهم وهم راضون به ويحبونه ويؤيدونه، يعني يكون فيه فرح لجريان هذا على ألسنتهم، سرور عندهم سرور. الدجال لما يظهر يقول لرجل أنا أحيي أمك وأباك، فيأمر شيطانا وشيطانا. المسيح الدجال هذا من علامات الساعة الكبرى، هو الآن موجود محبوس كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر في جزيرة، الملائكة حبسته في جزيرة مربوط لا يستطيع أن يخرج إلا في الوقت الذي شاء الله أن يخرج فيه، لما يخرج تحصل فتن كثيرة، منها أنه يقول للأرض أنبتي فتيخرج منها النبات، هذا فتنة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يقول للسماء أمطري فينزل المطر، فتنة أيضا هذا فتنة. وبعض الناس يصدقونه ويقول أنا ربكم للناس، يقول لهم أنا الله أنا خالقكم أنا ربكم، فيتبعه بعض الناس. من جملة الفتن أنه يقول لشخص أنا أحيي وأميت، ثم يأمر هذا المسيح الدجال، مسيح من السياح لأنه يدور في الأرض، دجال هو كافر مكتوب على جبهته كما قال الرسول، مكتوب كافر يراه المؤمن على جبهته، هو أعور الدجال لأنه له عين واحدة يرى بها والأخرى مطموسة. فيأمر شيطانا وشيطانا يعرفان الأب والأم، يعني الشيطان الذي يأمره يعرف أبا هذا، والشيطان تعرف والدته هذا الشخص اللي هو عم يقول له أنا أحيي وأميت. قبل أن يموتا الشيطان والشيطان يعرفانهما، يعرفان الوالد والوالدة، فيتشكل الشيطان بشكل أبيه ويقول له يا ابني هذا ربك عن المسيح الدجال، والشيطانة تتشكل بشكل أمه وتقول يا ابني هذا ربك اتبعه وعبده. يعني هذا من جملة الفتن، الإنسان المؤمن الله تعالى يثبته، المؤمن الذي شاء الله له أن يثبت على الحق يثبته، إن جاء المسيح الدجال كلمه أو جاء غيره من شياطين الإنس أو شياطين الجن الله يثبته على الحق. فهذه فتنة كبيرة لأنه يتشكل الشيطان بشكل والده، والد هذا الشخص اللي عم يقوله المسيح الدجال أنا أحيي، فيقول له هذا ربك اتبعه، الشيطان عم يقوله المتشكل بشكل والده، والشيطانة التي تعرف أم هذا الرجل تتشكل بشكلها تعرفها قبل أن تموت. الشياطين أحيانا يعيشون عمرا طويلا، زمانا طويلا يعيشون، الشخص كل واحد منا معه قرين من الجن ومعه قرين من الملائكة. لما يموت الشخص منا ليس مرتبطا موت قرينه بموته، لا، قد يموت أحدنا ويبقى هذا القرين من الجن، يعني يبقى زمانا. وبعض الناس قد يجتمعون بهذا حتى يفتنوا بعض الناس، يحضرون الشياطين فيأتي هذا القرين فيتحدث بأشياء لا يعرفها إلا هذا الشخص الذي كان هذا القرين معه، كان قرينه، فيفتن بعض الناس. ما بيقولوا بعض الناس تحضيروا الأرواح، هم لا يحضرون الأرواح، الأرواح تكون حيث شاء الله. روح الكافر حيث شاء الله بعد بلا الجسد في سجين، وروح التقي بعد بلا الجسد في الجنة تعيش بشكل طائر تأكل من ثمار الجنة، وروح الفاسق إما في السماء الأولى وإما في الفضاء. هكذا الأرواح لا تأتي إذا واحد استجلبها على زعمي قال أنا أحضر روح فلان. فإذا واحد حضر هذا الجني وصار يتكلم يقول أنا روح فلان ويتكلم بما لا يعرفه إلا هذا الشخص، معناه هذا القرين هو الذي بقي بعد وفاته، هو يقول أليس حصل لك كذا وكذا، حصل لك كذا وكذا، فتنة حتى يفتن هؤلاء الناس الذين جاءوه. الأرحام تجب صلتهم ولو كانوا غير بالغين، يعني إذا واحد له أرحام، الرحم القريب لك من جهة أمك ومن جهة أبيك يقال عنه رحم، قال عن جمع أرحام. لو كان غير بالغ تجب صلته. ما هي هذه الصلة الواجبة؟ بالزيارة، إن كان يستطيع أن يزوره يزوره إن كان في نفس البلد، أما إن كان في بلدة بعيدة لا يجب أن يسافر إليه للصلة، يرسل له السلام أو يرسل له رسالة أو يكلمه بالتليفون تحصل الصلة بذلك. أما إن كان في نفس البلد فيزوره وجوبا على حسب العادة، بحيث لا يحصل إيحاش لقلبه، يعني في الأفراح والأحزان، في الأفراح والأحزان مثلا في العيد ونحو ذلك. في بيروت إذا واحد زار قريبه في العيد لا ينزعج، إن اقتصر على ذلك لا ينزعجه، لا يحصل وحشة في قلبه، لا يقول، لا يعتب عليه، لا تكلم عن نحو الأم والأب، لا، الأقارب مثل ابن عم ونحوهم إذا زاروا مرة في السنة في العيد يكتفي بذلك. الأم أمرها زائد، عندها شيء زائد، يعني لا يكفي عندها أن يزورها في السنة مرة عند الأم، وليس يجب عليها أن يزورها كل يوم، لا يجب عليه كل يوم كل يوم كل يوم، إنما بحيث لا يحصل إيحاش لقلبها، بحيث لا تنزعج، ينكسر قلبها، بحيث لا ينكسر خاطرها، بهذا القدر يزورها. أما إن كان هذا القريب محتاجا وقريب هذا قادرا على أن يعينه بالمال، فمن الصلة الواجبة أن يساعده بالمال، من الصلة الواجبة أن يساعده بالمال ولو لم يكن تحت نفقته شرعا. من هو تحت نفقتك شرعا؟ ابنك الصغير، بنتك الصغيرة، زوجتك كنت متزوجا، والدك إن كان فقيرا، أمك إن كانت فقيرة، هؤلاء تحت نفقتك. هنا يجب أن تعطيهم المساعدة من باب وجوب النفقة المترتبة عليك تجاههم. أما إن كان مثلا لك عمة أو عم أو ابن عم أو ابن عمة مثلا وهو فقير وأنت قادر على مساعدته، ليس عنده من ينفق عليه، ليس عنده مال، ليس عنده من ينفق عليه، هنا يجب عليك أن تساعده من باب الصلة الواجبة، ليس من باب لزوم النفقة كلزومها عليك في لولدك الصغير، لبنتك الصغيرة، لا، هذا من باب صلة الرحم الواجبة. متى لا يجب عليك أن تصل هذا الرحم؟ إن كان كافرا أو إن كان فاسقا وأعلمته أنك لا تزوره لأجل الفسق، قلت له مثلا ما دمت أنت على حالك من ترك طلب العلم المفروض عليك فلن أزورك، أعلمته وقطعته ليكون ذلك زاجرا له، أو كان تارك الصلاة فقلت له ما دمت على ترك الصلاة ما دمت تقيم على هذا أنا لا أزورك فليس عليك معصية، أو إن كان هو يكره أن تزوره، يعني هو قال لك أنا لا أريد منك أن تزورني، لا أريد، قلت له بدي زورك بدي أوصل للرحم، قال لك أنا ما بدي لا أريد، فهنا أيضا لا يجب عليك لا يلزمك، لأنه هو أظهر لك أنه يكره أن تأتي، هو صرح لك فهنا لا يجب عليك. سألت شيخنا رضي الله عنه في الصلاة متى يكون الدعاء فيه ثواب، لأن الدعاء في الصلاة لا يشرع في كل الصلاة، في مواضع يشرع فيها في مواضع لا يشرع فيها، عرفت شيء يعني لا يشرع فيها، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في كل المواضع في الصلاة، مثلا في الصلاة في مواضع لا يشرع فيها قراءة القرآن، وأنت راكع هل تقرأ القرآن؟ لا لا يشرع. في السجود لا تقرأ القرآن، هل ورد أنك تقرأ القرآن وأنت ساجد؟ لا ما تقرأ القرآن وأنت ساجد، لا يشرع، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألنا شيخنا رضي الله عنه متى يشرع الدعاء في الصلاة، فقال بعد افتتاح الصلاة، بس تدخل في الصلاة بعد افتتاح، ورد عن الرسول أنه دعا عليه الصلاة والسلام، أليس كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مشروع هنا أن تدعو مشروع. وفي القنوت كذلك يشرع الدعاء في القنوت، القنوت اللي هو معناته الدعاء بخير في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح، وفي اعتدال آخر ركعة من المكتوبة عند النازلة، إذا نزل بلاء في المسلمين يستحب القنوت في اعتدال آخر ركعة من كل صلاة مكتوبة، كمان هنا يشرع الدعاء، صار بلاء على المسلمين هجم عليهم الكفار مثلا صار في بلدهم بلاء، في كل اعتدال من آخر ركعة من المكتوبة يشرع له أن يقنط أن يدعو دعاء القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة، وفي ركعة الوتر كمان، في ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان صلاة الوتر مستحبة في رمضان وفي غير رمضان، لكن في النصف الأخير من رمضان يستحب أن يقنط في هذه الركعة اللي هي ركعة الوتر، الوتر أقله ركعة يصلى بعدد غير محصور، مهما شئت تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، تقول أصلي مقدمة الوتر مقدمة الوتر مقدمة الوتر، إذا أردت أن تختم تقول أصلي ركعة الوتر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني إذا واحد أراد أن يقوم بالصلاة بالليل يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بركعة، يعني حين تخشى دخول وقت الصبح توتر بركعة تختم بركعة، فهذه الركعات اللي عم تصليها أنت فيك تنوي فيها قيام الليل مثلا، إذا كان بعد نوم تنوي فيها التهجد، لو لم تقل هذا ولا هذا فيك شو تنوي مقدمة الوتر، يعني فيك تعمل مقدمة الوتر 20 ركعة مثلا أو 10 ركعات وبالأخير تختم بركعة، لكن من المهم أن تعلموا أنه لا يصلى وتران في ليلة واحدة، لا يشرع ذلك ولا يجوز ذلك، لا يصلى وتران، شو يعني لا يصلى وتران؟ يعني لما أنت ختمت بركعة الوتر خلاص صليت صلاة الوتر مثلا 21 ركعة أو 11 ركعة أو 13 ركعة عدد مفرد، لأنه بنفس الليلة ما بفيك تعمل وتر تاني، قمت نمت ورجعت قمت قبل الفجر قلت بدي صلي تقربا إلى الله، فيك تصلي بس مش وتر، صلي تهجد صلي لله تعالى صلي قيام الليل لك ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، هذا الدليل على أنه لا يشرع ذلك أن تصلي في ليلة واحدة الوتر مرتين. ففي مذهب الشافعي أقل الوتر ركعة واحدة. في واحد يصلي ركعة لو اقتصر على ركعة. وما يقول الواحد لا أنا ما عم صلي ثلاثة بلا ما صلي بالمرة. لا، لو عملت القليل خير لك من أن تترك بالمرة عمل نافلة. عمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي. فعمل ولو بالعشر كالزكاة، يعني النافلة لا تتركها بالمرة، اعمل شيئا منها ولو عملت العشر منها. كما أنك في زكاة الزروع كم تدفع إذا كان سقيت بغير مؤنة صار بالنهر مثلا، العشر تدفع العشر ما بتطلع كل مالك زكاة. وكذلك النصيحة لا تترك النافلة بالمرة، بل اعمل ولو عملت العشر واحد من عشرة. يعني إذا صليت ركعة الوتر أحسن من أنك ما تصلي وتر بالمرة. ما يقول الواحد أنه الشيطان والنفس يحاربوك، وأنت شو بدك تعمل؟ إذا واحد عدو عم بيحاربك ومستطيع أنك ترد عليه، بدك ترد عليه. كيف الرد على الحرب معهم؟ بأن تخالفهما، وخالف النفس والشيطان وعصيهما. بدك تحارب نفسك، تحارب الشيطان اللي هو شيطان الجن وشيطان الإنس. يعني بدك تحارب ثلاث شغلات. المؤمن يحارب نفسه ويحارب شياطين الجن ويحارب شياطين الإنس. حرب عايش المؤمن بحرب. إن شاء الله كلنا ننتصر بهالحرب. انتصارك بأن لا تطيع نفسك ولا تطيع الشيطان، شيطان الجن ولا شيطان الإنس. بهذا تنتصر. هذه الدنيا مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه هي مرحلة، كالمرحلة التي يقطعها الشخص في السفر. أنت إذا قصدت الحجاز ورايح على الدابة أو ماشية أو بالسيارة، شو بتصير كل الطريق بالنسبة لك؟ مراحل عم تقطعها. وين هدفك؟ أن تصل إلى الحجاز. فإذا مرادك الحجاز، كل هذه الطريق شو بتعمل فيها؟ تأخذ منها ما تحتاجه للمكان الذي تذهب إليه. هيك عادة الواحد بيعمل. ليش الواحد بيروح على السعودية بيشتغل مثلا؟ مرحلة بده يقطعها لجمع مصاري ليجي يعيش ببيروت، إذا كان من أهل بيروت مثلا، لأنه بده يستقر ببيروت. بس استقراره ببيروت هو استقرار على طول ولا هو مرحلة؟ هو مرحلة. فالدنيا بالنسبة لنا، هذه الحياة الدنيا كمرحلة المسافر، الشخص يقطعها ثم ينتقل إلى تلك الحياة التي لا نهاية لها. العاقل الذي رزقه الله تعالى حسن حال وبصيرة، نور في بصيرته، يعمل لتلك الدار أكثر مما يعمل لهذه الدار. أغلب الناس اطلع عليهم يعملون لتلك أكثر أم لهذه أكثر؟ لهذه أكثر. أكثر الناس، لأن أكثر الناس يعيشون في الغفلة، مثل ما قال سيدنا علي: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ذكر الشيخ هون قصة شخص من الولاة الأتراك اللي كانوا من أكثر من 100 سنة. كان رجلا صالحا، عمل بنى مسجدا في حلب كان، وبنى حوله دورا لسكن طلاب العلم الشرعي. يعني معناته أجرى صدقة جارية، المسجد صدقة جارية، وهذه الدور الغرف المساكن لطلاب العلم الشرعي صدقة جارية تنفعك وأنت حي، وبعد موتك لك أجر، لك أجر. هذا شيء عظيم. قال الشيخ: لو بني الآن كلف أكثر من 1 مليار هذا الذي بناه ذاك الوالي التركي اللي كان في ذلك الوقت. بناه بنية خالصة صادقة. بعد البناء لما بنى المسجد قال له: من لم تفته جماعة فليتقدم. بدنا نوقف واحد إمام. قال له: مين فيكم لم تفته جماعة؟ فما تقدم أحد. هو تقدم، معناته كلهم فاتتهم جماعة. ثم في الأخير ذهب إلى الحجاز، جاور الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فكان وهو في المدينة المنورة كل أذان يسمع أذان المسجد الذي بناه لله تعالى صدقة جارية. هذا الله تعالى نور بصيرته، فعمل للآخرة أكثر مما يعمل لهذه الدنيا. بعض الناس الله تعالى يريهم أثر ما فعلوه من الإحسان في هذه الدنيا. هذا أثر كبير له، نعم، يسمع أذان المسجد الذي بناه بإخلاص لله تعالى. واحد من الأولياء بمصر متهم بالإسكندرية، يقولون ياقوت العرش، سموه ياقوت العرش. هذا سمي بذلك لأنه كان عند كل وقت صلاة يسمع أذان الملك الذي يؤذن عند العرش، مدفون في الإسكندرية، إن يسر الله لكم زوروه. يقال له ياقوت العرش، مشهور كثير في الإسكندرية، يوجد مقامات متقاربة جنب بعضهم. فإذا قلت أين ياقوت العرش، وكلهم عادة بدلوك، هذا كان يسمع أذان الملك الذي يؤذن في العرش عند العرش. معناته هذا ماذا يحصل له من السرور في قلبه حين يسمع أذان الملك، وهو يعلم أن هذا أذان الملك الذي هو عند العرش. قديش بيحصل له أنس وسرور ونشاط على الزيادة في العبادة. لما واحد يكون من الصالحين يروح على المدينة، قال الشيخ رضي الله عنه، بعض الصالحين إذا دخلوا المدينة المنورة يرون الأنوار الصفراء والبيضاء والخضراء. هذا شو بيصير معه لما واحد يشوف هذه الأنوار والناس ما هم شايفين الأنوار؟ يتنشط على الطاعة. يعني هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى له، ليكون ذلك سببا له للازدياد في الطاعات، للازدياد في الخيرات. واحد قال الشيخ من الأولياء في مجلس في بلدنا في الحبشة، رفع رأسه فقال: رأيت زوجتي من الحور العين. هذا الذي كشف الله له أن يرى زوجته من الحور العين في الجنة، أي نشاط يصير عنده في الازدياد ولذة في العبادة. هذا يستلذ بالعبادة أكثر مما نستلذ نحن بالأكل والشرب. نحن بشو نستلذ؟ أنا شمت هواء أكل وشرب، شغل أكل لذيذة، إذا شفنا منظر حلو بهذا نستلذ. أولئك لذتهم أكثر في العبادة. كيف وصلوا إلى هذا؟ إخلاصهم بالجد والإخلاص حتى وصلوا إلى هذا. قال بعض الأولياء: ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بطحن العظام. يعني معناته بالجد ومخالفة النفس وكسر النفس بقوة حتى وصل إلى هذا. شو يعني طحن العظام؟ معناه شيء شديد، ليس شيئا سهلا حتى وصل إلى هذا. الله يرزقنا مثل ما رزق هؤلاء. فإذا يكون مشروعا بعد افتتاح الصلاة وفي القنوت وفي السجود، في السجود لو دعوت حتى بغير ما سمعت من الوارد فيه ثواب، ولو بذكر اسم المدعو له، يعني صرت تقول اللهم وفق أخي فلانا أو أختي فلانا، لو مع ذكر اسمه لا يؤثر فيه ثواب، يعني مشروع وفيه ثواب. وفي الجلوس بين السجدتين وبعد التشهد الأخير، كمان بعد التشهد الأخير، أول ما كنت أتعلم عند الشيخ رضي الله عنه من زمان كان أحيانا يبقى نصف ساعة في الجلوس الأخير، نصف ساعة يبقى وهو يدعو الله تعالى، لأنه التشهد الأخير قديش بده؟ الصلاة كلها بتخلصها أنت بخمس دقائق سبع دقائق، يبقى أحيانا نصف ساعة وهو يدعو في التشهد الأخير قبل السلام، قبل السلام. فهو هذا موضع يشرع فيه الدعاء، يصير الواحد يعني خليه يحس باللي عم يعمله، مش مثل ما نقول لغة ده صلاة صلاة صلاة. أكثر الناس حين يؤدون العبادة مثل ما يقولوا أهل البلد صلاة صلاة، يعني شغل بيعمله لا يخلص، لا، يدخل في الصلاة فروحه تفرح وهو يصلي. هذا الرجل الصالح روحه تفرح وهو يصلي، فلما تكون روحه فرحانة شو بيصير؟ يستمر في الدعاء لأنه يشعر بلذة ذلك. الله يرزقنا مثل ذلك. فنصف ساعة بدون مبالغة هذا اللي عم أقولكم إياه. أما في صلاة الليل فأكثر، لأنه في صلاة الليل ما في مأمومين وربنا عم يصلي لحاله، فيكثر أكثر من الدعاء. وذكرت لكم مرة بعض ما كان يقول في صلاة العشاء، سمعته مرة بعد التشهد الأخير يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ثلاث مرات، اللي هي مشروع أن نقولها إحنا بالليل. ومرة كمان في قيام الليل سمعته يقول: اللهم أحيني حياة طيبة، اللهم انصرني على من يعاديني. هذا من جملة ما سمعت أنه يدعو، كان يدعو به. وغير هذا فيكم تقولوا كثير الأدعية اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان أبو بكر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أقوله في صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في لفظ كثيرا كبيرا، فبعض العلماء قال يجمع بين اللفظين: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ذنبي. فهذا من الأدعية المستحسنة أن واحد يقوله في الصلاة بعد التشهد الأخير. ما ذكرت شيء من هذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا كان أكثر دعاء للرسول في الصلاة وغير الصلاة صلى الله عليه وسلم. حاجة عيده بعد افتتاح الصلاة وفي القنوت وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وبعد التشهد الأخير. قبل النوم من عليكم كلكم تقول الدعاء الوارد عن الرسول اللي كان شيخنا لا يتركه عادة ويرشد الناس إليه: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. ما تتركوها هاي: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. بعدين تقرأ سورة الكافرون: له براءة من الشرك، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي من الأدعية اللي علموها غيركم وحافظوا عليها وعلموها أولادكم. هلأ من الصغر يتعودوا على هذا، قبل لما يحط رأسه للنوم يقول هذا اللفظ ثلاث مرات: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا دعاء عظيم جدا فيحافظوا عليه. يوم تبعث عبادك، هذا اللي بعرفه من الشيخ. القنوت يعني يقرأ القنوت بعدين يدعو بما شاء هيك، هو القنوط معناته الدعاء بخير، بس قصده هو بالموضع الذي يقنط فيه الشخص. تقول المأثور بكفي يعني، ما في إشكال. فيك تقول المأثور وتقول غيره، ومنه يعني خلاف المشروع. شرب غير مواقع ما الحمى أنه مشروع بصير مكروه ولا ما؟ لا يشرع، خلينا نقول مثل ما قال الشيخ، خلينا نلتزم. غير رمضان صلاة الفجر، صلاة الصبح في كل الأيام، ولعند النازلة في اعتدال آخر ركعة من الفريضة عند النازلة، أما بالوتر بس بالنصف الأخير. قال الشيخ رضي الله عنه: النساء إذا صلينا في المسجد بعيدا عن آخر صف للرجال بلا عذر مكروه، ليس لهن ثواب. بس لاحظوا لفظ اللي قالوا، قال بلا عذر. هلا اذا صلت النساء في السده، لانه مع بعضهم حتى نستكملها، والمسجد تحت يسع الرجال والنساء، مكروه ان يصلين في السده. اذا كان يعني مكمل معناته اذا لم يكن عذر، المسجد يسع بحيث ما بيحصل قلق، ما بيحصل مشاكل، ما بيحصل تنفير للناس عن تعلم علم الدين، ما بيحصل فتنة، يعني ما بيحصل شيء من اللي منخاف منه، مكروه يتركوا المكان اللي كانوا النساء يصلوا بهالهيئة. هاي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام الرسول هيك كانوا يعملوا. كان الرسول يصلي إماما عليه الصلاة والسلام، خلفه الرجال، ثم خلف آخر صف الرجال النساء، بس هيك. اللي إجا بيسألوني بعد، إذا وجه واحد متأخر خلاص هو إجا متأخر، هو يعني هو جاء متأخرا دبر حاله. بس إنه بالأصل هيك بيوقف الرسول عليه الصلاة والسلام، يصطف الرجال وراء آخر صف الرجال بيوقفوا النساء، هذا هو المشروع. فإذا كان بلا عذر، ما في سبب، المكان بيساع، وتركوا ذلك، مكروه، ما لهم ثواب، طلعوا صلوا على السنة. هلأ يعني حتى ما نرجع نعيده 20 مرة، إنه كل سنة بنجرى بيحكي بهالموضوع. إذا كان في سبب، في عذر، في مثل ما بيحصل بالمسجد، إله ثواب. شيخنا، يا رب صلوا، وأنت وراء بيجي بعدين واحد بيصير وقف قريب ليلة، هل هو يعني مثلا في كراهة له ولا لا؟ ما بدي أدخل في هذا. لكن هقول إن كان يحصل زحمة ولا يكفي الرجال والنساء المسجد إذا صلينا في السدة لا يفوتهن الثواب. هذا يعني عذر من الأعذار، هذا بيحصل عنا إن كان بشمول كان عم يحصل هيك وهون عم يحصل هيك، يعني هون إلن عذر يعني إلن ثواب لأنه المسجد عم ينتهي كان، وفي سبب تاني كمان حتى ما يحصل كلام من بعض الناس بحيث ينفر الناس من طلب علم الدين الضرور. إحنا الأساس عنا أن نعلم الناس هذا العلم الضروري، لذلك قلنا هلا حتمر معنا إن شاء الله المسألة أن المرأة إذا مدحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت قوي لمصلحة دينية لا يكره، لأن المرأة إذا مدحت الرسول بصوت قوي بحضور النساء والرجال هذا يؤثر في الرجال والنساء للإقبال على علم الدين، وهذا المقصود. كل فرقة المديح لشو عملوا هذه الفرقة؟ حتى يجيبوا الناس لعلم الدين، هو هذا الأصل. ليش الموالد صاروا يعملوها؟ احنا ما بنشغل الناس بالنافلة عن الفريضة ويتركوا الفريضة، لا، بس لأن هذا كان وسيلة لجلبهم إلى تعلم علم الدين الضروري، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة هاي. فبعض أخواتنا النساء مشان تعرفوا لأنه الأصل أن المرأة يكره أن ترفع صوتها بحضرة الأجانب إن كان بالذكر أو إن كان بالمديح اللي هو فوق الحاجة فوق ما يحتاج إليه، مكروه. يعني إذا قاعدة هون بالمجلس ليبدا تصرخ بالذكر وترفع صوتها تقول لا إله إلا الله سرا، ما ليش بدي أسمعها أنا والأجانب يسمعوها؟ مكروه إذا رفعت صوتها، مش حتى إذا كان في صلاة جهرية وحضرها أجنبي لا تجهر، الصلاة الجهرية لا تجهر. هون عم نحكي في مصلحة دينية. لما كانت الحاجة شفيقة يعني كانت تعطي درس عنا بالبيت أهلي، أنا أكون بالغرفة لحالي، أنا أتأثر لما أسمعها هي وعم تمدح الرسول وتحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أتأثر لأنا دارس الموضوع، كيف اللي ما نعرفين جايين جديد كتير يتأثروا كتير يستفيدوا. فالتأثر حاصل للرجال حاصل للنساء، ما أنه مقصور هذا التأثر في النساء فقط. فهون لحاجة لا يكون مكروها حتى ما يصير خلط. قد يقول لك واحد في احتفال حضروا فيه أخواتنا النساء ومدحوا الرسول وعلوا صوتهم، ليش هذا كيف عم يعملوا هيك؟ الجواب أنه إن كان هذا يؤثر في الرجال، عرفتوا شو يعني يؤثر؟ يؤثر لمصلحة دينية يعني حتى يأتوا لتعلم علم الدين، حتى نجلبهم لتعلم الضروريات، فهذا ليس مكروها ولها ثواب على ذلك. هذا ما في فتنة، ما عم تفتنون هون، ما عم تدعون للحرام، هذا ما إنه دعوة للحرام، ما إنه دعوة للمعصية، إنما هذا دعوة للخير. فهون ليس مكروها. متى يكون مكروها؟ إن رفعت المرأة صوتها بالذكر في حضرة الأجانب بلا حاجة، أو رفعت صوتها بالمديح في حضرة الأجانب بلا حاجة، هون مكروه. أما إن كانت حاجة فلتنتفي الكراهة، بل ويكون لها ثواب، يكون لها أجر على ذلك. فحنرجع مسألتنا، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرجال والنساء يقعدون في مجلس واحد يستمعون للرسول صلى الله عليه وسلم. هلا اللي بيعترضوا علينا بيقولوا انتم عندكم الاختلاط مباح، شو هو هذا الاختلاط اللي عم تقولوا عنه مباح؟ ما انت بتعمل اختلاط بالشارع، ما في نسوان بالشارع، كيف ماشي بالشارع؟ في الواحد اليوم يكون بمحل ما في اختلاط اذا مشى في الشارع، او طلع بالطياره مثلا بيقول له لا اذا بتريدوا نزلوا النسوان، او طلع بالباص تبع الدوله او بالقطار، أو فات على الدكان في نسوان بيقول له ممنوع الاختلاط، وبعضهم يفعل الخلوة المحرمة ويجي بيقول لك هذول يبيحون الاختلاط. الاختلاط إن كان مع التضام والتلاصق المتعمد بينه وبين الأجنبية فهذا حرام. عرفتوا شو التضام والتلاصق؟ أن يضمها إليه أو أن يلصق بها، يصير تلاصق بينه وبين المرأة الأجنبية مع التعمد. أما إن كان عن غير تعمد فليس حرام. أظن كل اللي راحوا منكم على الحج أو أغلبكم حصل بينه وبين بعض النساء والعكس تلاصق غير متعمد، ما غير متعمد. يعني أنا مرة بطواف عم طوفه صرت ماشي بالهواء كأني يعني مش كرامة، ناس مسكينة عم بعمل إجري هيك وأنا بالهواء صرت. فأكيد اللي كامشين هيك تضاموا وخلاص وصار أنا عم بعمل هيك والدوارة ماشي. فهاني شو بيصير؟ بيصير وإذا واحد لا يمشي مع هذا قد يموت. يعني إذا تحاول تقاوم هذا اللي عم بيصير إذا دعسوه إذا وقعت دعسوه قد تهلك موت. فهون ماذا يقال عن هذا؟ التضام وخلاصه غير متعمد، فلا اسم فيه لا على الرجال ولا على النساء. وهذا كان يحصل في العصور الأولى، كان يحصل كما هو يحصل في هذا الزمن. ولا واحد من الخلفاء قال لهم نحن نمنع أن يطوف الرجال والنساء في وقت واحد، وهم يعلمون الواقع. وإذا كلكم تعرفوا أنه لا الشافعي قال حرام عن هذا، ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا حدا من الأئمة. فهن حتى يشوشوا بس على دعوة أهل الحق بقولوا هدول يحلون الاختلاط بين الرجال والنساء، عندهم الاختلاط حلال. فقد واحد يتصور معهم يمسكوا يدهم يعملوا دبكي، يعني أنه الرجال والنساء للتشويش، بس للتشويه. فهذا هو الحكم الشرعي، الاختلاط الذي يحصل بين الرجال والنساء بلا خلوة بلا تضام وتلاصق متعمد وبلا أي بلا فعل أي معصية من المعاصي ما فيه بأس. فكيف إذا كان اجتمعوا على طاعة الله؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مجلسه الرجال والنساء، ما كان يمنع الرسول الصحابيات من الجلوس في المجلس اللي موجود فيه الصحابة من الرجال، بيسألوه بيتكلموا معه والصحابة عم يسمعوا الحديث الذي يجري. فهذا حصل في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان يخشى أن يصير الرجل يصلي وخلفه امرأة ثم خلفها رجل فهذا عذر للنساء. الموضوع اللي هي عم تسأل عنه، يعني إذا كان بدها تيجي هي توقف وتعلم بحسب العادة أنه إذا وقفت بعد آخر صف الرجال حيجي رجال يقفوا وراها ويجوا نساء يجوا يقفوا وراء الرجال، حيصير شوشرة يعني عند الناس. فهنا لها عذر أنه من الأول تبعد أو تصلي في السدة إذا كان المحل حينتهي. هذه المسألة حقولها لأنه قد تعرض على شخص يصير معه هيك. امرأة أصيبت بحرق في يدها، احترقت يدها، فألصق لها من جلد المقعدة، يعني أخذوها على المستشفى. مهني إذا واحد فات بطوارئ ما بيستشيروه أن راشوا ذن يعملوه، أخذوا من جلد المقعدة، عرفتوش يعني جلد المقعدة ألية يعني، ووضعوه على يدها. فما حكم نظر الأجنبي إلى هذا الجلد؟ ما حكم أن ينظر الأجنبي؟ أكيد إن علم ذلك. فقال الشيخ لا يجوز، إن علم أن هذا من جلد المقعدة يحطوا لها الكفها لا يجوز أن ينظر إليه، ولا يجوز أن يمسه حتى المحرم هذا الموضع، لأن المحرم لا يمس جلد المقعدة. فقد يحصل يعني هذه بدأ مفتي حتى يفتي فيها، هذه مسألة طرأت وأفتى فيها المفتي، ف قد يحصل هذا الأمر. الله تعالى يحفظنا من مثل هذا. هي مش عليها سترة؟ لا أكيد مسترة، بس إذا واحد منه هي ما سترتها وعرف إنه هذا من جد المقعدة ما بده يطلع عليها. إذا واحد سب يوم الجمعة يكفر. فنحن كان سؤالنا اللي حصل أن امرأة أولادها لا يذهبون إلى المدرسة في يوم الجمعة، وفي هذا اليوم يتعبونها، يعني كل يوم جمعة بالأردن هذا ما بيروح على المدرسة، عطلة يعني عنده بسموه عطلة، ما في ضرر زود عطلة، بس أنا أقولكم بسموه لا تعرفوا إنه ما في ضرر. فامرأة أتعبوها أولادها كل جمعة يتعبونها كل جمعة يتعبونها، فسبت يوم الجمعة، سبت يوم الجمعة لأجل أنهم يتعبونها وهي تعيش بين المسلمين المرأة، فقال الشيخ كفرت عليها أن تتشهد. أن كل المسلمين يعلمون أن يوم الجمعة له شرف، هذا أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفي وقت يستجاب فيه الدعاء في صلاة الجمعة، يعني كل المسلمين يعلمون أن هذا اليوم له شرف. حتى عمر سماه عيدا، سيدنا عمر سماه عيدا، هذا حتى كمان تردوا على اللي يعترضوا عليكم لما تقولوا عيد المولد. يوم الجمعة بالأصل منه عيد من أعياد المسلمين المقرر لها الأحكام بالشرع، المعروفة. العيد نحن عنا عيد الفطر عيد الأضحى، ما في كمان عيد الأضحى 4 أيام وعيد الفطر 3 أيام. بس الدولة إنه صار تعمل عطلة 3 أيام، صاروا العوام بقول عيد الفطر 3 أيام وعيد الأضحى 4 أيام. عيد الأضحى يوم وعيد الفطر يوم. هدول هن هذان العيدان المشروعان بالأصل. هيك فلما عمر سمى يوم الجمعة سماه عيدا، هذا مش معناته خالف الشريعة بذلك، لا، اللغة العربية واسعة، يعني كالعيد معناته كالعيد. لما تقول مش معناته له أحكام العيد، هل يحرم صومه شيء؟ لا، ما يحرم. اليوم عيد الفطر يحرم صومه، يوم عيد الأضحى يحرم صومه. فلما سمى عيد يعني معناته كالعيد، فيه للمسلم فرحة أنه فيه له خصوصية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في مزية صلاة الجمعة، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب. لما واحد يصلي الجمعة يرجع يصلي الجمعة الثانية، في كثير أمور خاصة بهذا اليوم فسماه عيدا. فلما نقول عيد المولد النبوي الشريف هذا كلام صحيح، لأنه يوم مناسبة، والأصل العيد معناته المناسبة الموسم، فهو موسم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هو فرح للمسلمين، هو يوم فرح للمسلمين لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فهذه اللي ثبت يوم الجمعة تكفر، عليها أن تتشهد. الشخص الجاهل، أنا تكلمت عن مسألة ما يسمى بتحضير الأرواح، إذا كان الشخص جاهلا بأمور الدين وظن أنه في تحضير أرواح لجهله لا يكفر، بس أنتم فسروا له أنه الروح تكون حيث قرر في الشريعة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الشهيد الذي قتل في سبيل الله فورا روحه يصعد إلى الجنة، يعيش في الجنة ويبقى أثر النعيم الحاصل لهذا الروح يصل للجسد فيبقى طريا، والدم يجري في العروق، الدم موجود في العروق، يعني لو انجرح ينزل منه دم ويبقى طريا من أثر النعيم الحاصل لهذا الروح. التقي يدخل الروح الجسد في القبر، التقي ورد أنه فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يقضه إلا حب أهله إليه. مش معناته بيبقى نايم على طول، معناته أحيانا ينام وأحيانا يستيقظ لأنه بده يشم رائحة الجنة، هذا نعيم، يستيقظ لشم رائحة الجنة ويستيقظ، أو يفتح له طاقة من قبره إلى الجنة فيصله ريح الجنة للتقي، ثم حتى يرى الأنوار التي تتلاطم في قبره. التقي وسع قبره 70 ذراعا، في 70 ذراعا ويملأ بالخضرة والنور، يصير في خضار وأنوار، كمان هذا يستمتع فيه، فأحيانا يكون مستيقظ وأحيانا يكون نائما. بس وين الروح؟ في الجسد حتى يبلغ، فإذا بي الجسد تصعد الروح إلى الجنة. الكافر الروح مع الجسد حتى يتعذب، فإذا بلي الجسد إلى سجين اللي مكان مظلم الأرض السفلى في الأرض السابعة. هيك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو إجا 100 واحد اللي بيقولوا منحضر أرواح، ما حتروح الروح لعندهم، وين تكون الروح؟ حيث تقرر في شرع الله. اللي ما بيعرف، الجاهل الذي لا يعرف، لا يقال عنه كفر إذا اعتقد أنه في ناس بتحضر أرواح. في كثير جهال بيعتقدوا هذا، بيعتقدوا أنه في ناس بتحضر أرواح وأنه روحه بتجي، أنه هذا هو الوالد أو الزوجة أو الابن هو اللي عم يحكي معنا. الناس اليوم أكثرهم لا يعلمون أصول الدين ولا فروع الدين، ما بيعرفوا لا الأصول ولا الفروع، كأنه ما بيعرفوا شيء، بيعرفوا بس اسم إسلام. كثير من الناس يعرفون فقط الاسم. شفتوا مسألة كثير أنا أقولها، مسألة أن كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد هو الإسلام، يعني صار أكثر من واحد قايل، لأنه نفس اللي أنا أقوله ما في مجلس عادة بيطرحها فيه جدد إلا بيستغربوا. فمجالس بنكون فيها طرحين يمكن 20 مرة، يجوا بعض الناس بيقولوا لك شو دعوة موسى؟ شو دعوة عيسى؟ من وين إجت النصرانية؟ من وين إجت اليهودية؟ مع أنه تكون تحاكي كذا مرة وقايل أن دين كل الأنبياء الإسلام وكل الأنبياء دعوا إلى دين واحد هو الإسلام. فهذه المسألة خليكم عم تركزوا عليها، لأنه كثير من الناس لا يعرفونها، ويساهم في زيادة إغراقهم في جهلهم اللي بيطلعوا على التلفزيونات من أدعياء المشيخ أو الدكترة بيقولوا الرسالات السماوية الثلاث أو بيقولوا الأديان السماوية الثلاث ويقولوا المسجد الأقصى مهبطه أو مكان للرسالات السماوية الثلاث بيقولوا هالعبارات فبتركز بنفوس الناس تركز بنفوس الناس الجهال. والشيخ عبد الله قال كما قال العلماء الجاهل كالإناء الفارغ يقبل ما يسكب فيه. جهال بيفتحوا التلفزيونات أو بيقروا الكتب لحالهم ويسكب فيهم ما يسكب فبيقبلوا. هذه مسألة اللي بيقولوا بحرية الرأي والعقيدة هذه من أبشع وأشنع المسائل اللي عم ينشروها. بس الإنسان اللي بتفهمين برواء وعنده عقل سليم دغري بوافق معك أنه لو كان الله سبحانه وتعالى حب ذلك للناس كما هم يقولون أو أذن للناس بذلك لما أرسل لهم الأنبياء، لكان تركهم ليعتقد كل ما يشاء ويقول كل ما يشاء ويعبر كل كما يشاء. فإرسال الله الأنبياء دليل على كذبهم، أن الله يحب أن يصدق الناس بدين الإسلام الذي هو أرسل الأنبياء لأجل أن يعلموه الناس. لو كان الله رضي للناس أن يعتقدوا ما يشاءون لتركهم دون إرسال الأنبياء، لكن أرسل لهم الأنبياء حتى يعلموهم دين الإسلام. وإذا واحد بيقول لهم أنه آدم هو أول نبي أول رسول وجاء بدين الإسلام كثير بيستغربوها الجهال. فمطلوب نفهمهم هذا الشيء. بس في شغلة قد تخفف عليهم ليفهموا الموضوع، أنه قد يقول لك إسلام هذه كلمة عربي، فبتقول له أنت الإسلام بس بلغتهم بس الإسلام، يعني ما شرط يكون استعمل عرفته شو قصدي بالعبرانية. الإسلام هو لفظ إسلام قد يكون له ترجمة لمعنى آخر يعني، أو بالسوريانية، بس هو الإسلام مش دين تاني، مش دين حق تاني اسمه غير الإسلام، لا هو دين الحق الإسلام بس ما في غيره. بس أكيد يعني لما تقولون كانوا يصلوا أتباع موسى كانوا يصلوا كانوا يصلون، فكمان دغري يقولوا لنا بيصيروا الناس بيسألوني كيف كانوا يصلوا، كانوا يقرأوا الفاتحة، متى نزل القرآن على سيدنا محمد، بيسألوا الأسئلة اللي عم بقولكم إياها. ناس كبار يكونوا يعني مش ناس صغار، يقولوا كيف كانوا يصلوا، لأنهم بيعرفوا أن الصلاة فيها قراءة الفاتحة. فدغري بنقول لهم كانوا يقدسون الله ويعظمون الله ويمجدون الله بلغتهم في صلواتهم، أكيد ما كانوا يقرؤون القرآن. القرآن أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول نفسه قبل أن ينزل عليه القرآن ما كان يعرف القرآن. الرسول قبل أن ينزل عليه القرآن ما كان يعرف القرآن. هذيك بدهم يكونوا يعرفوا القرآن؟ لا أكيد لا. فكانوا يعظمون الله ويقدسونه ويمجدونه بلسانهم بلغتهم، إن كان السريانية بالسريانية، إن كان العبرانية بالعبرانية. بس كل صلاة كانوا يصلونها لله تعالى وفيها ركوع وسجود، لكن على الهيئة التي شرعت لهم، على الهيئة التي شرعت لهم، بس في ركوع وفي سجود وهي صلاة لله تبارك وتعالى. لو المحل هو عليين المحل ما تطلع روح قطي سيدنا، هذا أول شيء لما يصعد بروحه، هذا قبل أن يدخل الروح في الجسد لتسجيل اسمه في ديوان، هناك سجل أهل السعادة. هذا عليون هو مكان يسجل فيه أسماء أرواح الأتقياء، هذا قبل أن يدخل الروح في الجسد حتى يفرح بذلك. الروح يكون مع ملائكة الرحمة هم يصعدون به إلى عليين، هذا سجل أهل السعادة هناك. فإذا كتب اسمه هناك لا يمحى بعد ذلك، هو يفرح يرى هذا ويسمع الملائكة يقولون من، يقولون ملائكة الرحمة روح فلان، فيقولوا مرحبا بالروح الطيب. كل هذا يسمعه الروح، يسمع ويرى ويحس، هذا قبل دخول الروح في الجسد. بعد دخول الروح في الجسد لا يفارقه إلا بعد البلى، إذا بلي هذا الجسد يذهب الروح إلى الجنة. الروح الطقي يعيش بشكل طائف، يسرح في الجنة ويأكل من ثمار الجنة إلى أن يأتي يوم القيامة. إذا كان الإمام رفع رأسه من السجود الثاني إلى الجلوس الأخير يكره للمأموم أن يتأخر عنه ويبقى ساجدا. كثير تلاحظها بالجامعة أنا عم صلي إيمان بالناس، بضل عينك تشوف طرفك وطرفك، فبتلاحظ بعض الناس بعضهم ساجدين وقد جلستوا يدعون الله تعالى. هم مطلوب الواحد يسأل قبل ما يعمل، يسأل هل يشرع لي أن أفعل ذلك؟ هل يستحب لي أن أفعل ذلك؟ فسألنا أهل العلم الشيخ رحمه الله فقال مكروه أن يتأخر المأموم عن ارتفاع الإمام سبح وعظ، فهو مطلوب شو بعد تلبس الإمام فيما هو منتقل إليه أن ينتقل هو، ما يبقى ساجد وهو يدعو، مع أنه قد يكون عم ينبسط بهال. فما دائما شعورك بالانبساط دليل صحة العمل، ما دائما شعور الواحد بأنه مبسوط دليل على صحة ما يفعل. هدول يقولوا أه أه أه بنطنطوا، يقول لك مبسوطين طايرين من الفرح، هم بزعمهم يذكرون الله، هل شعورهم بالفرح معناه صحة عملهم؟ لا، هدول زين لهم ما هم يفعلونه هو غير صحيح. كثير من الناس زين لهم ما هم عليه، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، الكفار زين لهم ما يعملونه وهم على الكفر وهم يكفرون، زين لهم يعني مبسوطين فيه، يعتبروا شيء منيح ومسرورين بأنه عم يعملون. وأهل الحق الذين هم على الحق الله تعالى جعل لهم هذا سرورا بفعل هذا الحق، هذا شيء حسن. سبق وقلت لكم مسألة برجع بقولها، إذا كان الإنسان حسن الحال يجوز تشبيهه بالملائكة، يعني إذا كان الشخص تقيا يجوز أن تقول هذا كالملك، يعني من حسن حاله. كان الشيخ عم يحكينا عن الشيخ أحمد عبد المطلب رضي الله عنه أحد مشايخه، هذا الشيخ من حسن العبادة كان كأنه من الملائكة وليس من البشر، كان يؤم الناس في المسجد الحرام أيام السلطان، كان يؤم الناس في المسجد الحرام هنيئا لهم اللي كانوا بذلك الوقت يصلوا خلف رجل من الأولياء من الصالحين. هذا الشيخ مع حسن حاله كان يقول لي إذا رأيت في مكروها فنبهني، مكروها مش معصية يعني أقل من المعصية، كان يقول له إذا رأيت في مكروها فنبهني. فتشبيه الشخص المسلم لحسن حاله بالملك يجوز، كما يجوز تشبيهه لشدة جماله بالملك. بس الكافر ما مشبهه بالملك لو كان حلو كتير، لأنه كافر. عرفتوا ليش ما مشبهه؟ إذا واحد شبهه بالملك لأنه شديد الجمال على كونه كافر قال شيء حرام ولا يكفر، لكن ليه ما يشبهه بالملك وقد عرف أنه كافر؟ فقال إن كان لأجل فقط لأجل الجمال لا نكفره، لكن ليش يشبهه؟ ما مشبه واحد كافر بالملك لو كان كتير حلو. من اللي يشبهه بالملك؟ الرجل الصالح، الإنسان الصالح يشبه بحسن حاله بالملك. وكذلك الطفل إذا كان على حال حسن فشبهه بالملائكة، يعني بيكون في طفل عنده حال حسن، طفل صغير صغير أصدقاء، فبيقولوا عندي ولد مثل الملائكة، يقصدون بذلك من حسن حاله، لا بيزعج ولا بيخرب ولا بيزعج، ما في ضرر، لأنه هذا طاهر بعده، الملك طاهر، الملك طاهر ما بيعمل معصية، وهذا طاهر بعده ما عمل معصية وحاله حسن، فشبهوه بالملك ما في ضرر، ونعترض عليهم لحسن حاله شبه بالملك. بس ما بنقول نحن فلان عم يأكل رز مع حليب مع الملائكة أو رز مع الملائكة، هذه كتير بيقولوها ببيروت، وبعض الناس ببيروت كمان بيقولوا كلمة منا صحيحة، في أولاد بيضحكوا كتير كون عمره يومين ثلاثة أسبوع شهرين كتير، بس تطلع فيه بيتبسم سبحان الله. وبعض الناس يقول لك الملائكة عم تضحكوا، مين قال لك الملائكة عم تضحكوا؟ في ناس بيقولوا عم تكركروا كمان، هذا وظيفة الملائكة تكركروا للولد؟ لا، ما بنقولها الكلمة، لا نقول هذا. هلا اللي بيعرف أن الملك لا يأكل بالشرع لا يأكل، وقال عم يأكل رز مع الملائكة يعني الملائكة يأكلون هو عم يأكل، يكون عم يكذب الشرع. أما الجاهل الذي لا يعرف لا يكفر. هلا في ناس من شدة الجهل ما بيعرفوا أن الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ما بيعرفوا، لا قرأوا القرآن ولا سمعوا من المسلمين، ما بيعرفوا، فلا يكفرون، لا يكفرون لأنهم لا يعلمون. في كلمة كمان بيقولوها مشان ننبه عليها بس بيصدوا فيها التشبيه، على الشيخ لا نكفرهم، بيقولوا إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، يوم واحد فايد يوم واحد يوم بيظهر، فبيقولوا إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. هو بيقصد ويفهم منها انه التشبيه، ما بيفهم منها انه انا ملك وانت شيطان حقيقة. بس لا يقال هذا الكلام، لا يجوز ان يقال والعكس، هذا لانه بيفهم منه التشبيه. قال الشيخ ان لم يقصد الحقيقة فانه لا يكفر، يعني لم يقصد انني انا ملك ولم يقصد ان هذا شيطان حقيقة فهذا لا يكفر. وفي كتير ناس عنا ببلادنا بيقولوا لما واحد ولد يعزب كتير بيقولوا شيطان وعم يشيطن، ما في كفر هذا، بس يعني شيطان متى تقال عن الذي هو خبيث يقال عنه شيطان؟ كما قال الرسول فليقاتله فإنه شيطان، فليقاتله فإنه شيطان، هذا اللي بده يمر بينك وأنت تصلي بينك وبين الحائل، ورد في الحديث فليقاتله فإنه شيطان، مش معناته كافر، معناته خبيث، معناته معصيته كبيرة الذي يفعل هذا، يعني فليمنعه من هذا الفعل. فهون من باب التشبيه يكون، وهن هيك بيفهموا منها هذول التشبيه. شيخنا الحائل شرط هو يحطه ولا خلص؟ لا، إذا في حائط، بس أنت عم تصلي في حائط وجيت وقفت وصليت، أنت عم تصلي شيخ إجا واحد حط لك كرسي صار في حائط، هون خلص هون لو ما صار في حائط حتى ورا بعض، بس هو يشرع لك أنت تصلي مع وجود الحائل، مش تترك ذلك، مكروه. إذا واحد صلى بلا حائل مكروه، عرفوا هذا الأمر. إذا واحد صلى بدون حائل، ما حط حائل لا ترابيزة ولا في حيط بوشه ولا واقف بمحراب، مكروه. كتير أنا بحب نكرر لأنه أولادنا نحرص على، لما أقول أولادنا قصدي مش بس أولادي اللي بنصلي وغير أولاد أخواننا وأخواتنا، كتير هالأمور بلاحظوا ما بيهتموا لها. لو كان لحاله البيت، لو كان لحاله ولو كان وحده يصلي، إذا وضع المصلى بيمشي الحال. حتى سألت الشيخ رضي الله عنه في بيته، كنا في عنا مكاتب ببيت الشيخ وفي سجادة مثل هاي أكبر من هاي، فقلت له إذا واحد صلى على طرفها يعني عرفته شو عمل، عملها كأنها مصلى، قال لي يكفي هذا. عرفته كيف يعني؟ يعني وقف ثلاث أذرع من هنيك لهون. قلت له فهلا بصير ممتنع على الشخص أن يمر بينه وبين طرفه؟ يعني نعم. قلت له وإن مرة خلف الطرف؟ قال لي يجوز، يعني صارت كالمصلى الذي افترشه. فكمان يعني أغلبنا قد يكون عنده هيك سجادة أو مصلى، حطه مصلى وصلى، أو حطه كرسي ترابيزة، يعني كتير سهل هذا الموضوع، كتير سهل. هو هذا الأمر من الكبائر لأنه ورد فيه حديث، وهذا الأمر من الكبائر لأنه ورد فيه حديث، ورد فيه حديث لما يكون في وعيد شديد معناته معصية كبيرة. يلا حخلص أنا، طولوا بالكم. في مسألة يقولوها كثير كمان الناس، أنا بحب نبه عليهم، يقول بتعرفوا حكمها كثير بيستعملوا عنا ببلادنا، بيقولوا مشان الله، يعني بيقولوا مشان الله عمل لي كذا. قال الشيخ حتى لو كان مباحا، قال هذا لا يكفر، يعني الأمر مباح، مش شرط يكون هذا الأمر حتى لا يكفر طاعة واجبة أو مندوبة، حتى لو كان مباحا، قال له كرامة لله بقول بعاميه، يعني كرامة لله، أو بقول له مشان الله عمل لي هالشغلة، بالحالتين إن كان طاعة أو إن كان مباحا لا يضر العقيدة. متى يكون في ضرر؟ إذا كان معصية وقال له كرامة لله عمل، هذا أعوذ بالله كفر ظاهر، لأنه معناته كأنه عم يقول له تقرب إلى الله بفعل المعصية، كأنه عم يقول له هيك، يعني كيف بقول كرامة لله عمل معصية؟ أعوذ بالله من الكفر. فلاحظتوا أنا وين اللي بدي يعني وقف عليه تنتبهوا له، إنه لو كان مباحا، لأنه بعرف إنه جماعتنا كتير بخافوا من هيك، إنه يكون مباح يقول له كرامة لله أو مشان الله عمل لي هالشغلة، هاي عادة صعب عليهم، بس نحن بناخذ الحكم من أهل العلم. شايفنا بيقولوا طيب كرمال الشياطين خلصني، اللي بيقول كرمال الشياطين خلصني كان يفهم أن الشيطان له كرامة فهذا يكون كفرا، لكن يفهم من ذلك أن الشيطان له كرامة له شأن فهذا يكون كفرا. لما نقول نحن في عبارة أنا كتير كررتها بهالمجلس وغيره، وهي عبارة صحيحة، أن الكفار الأصليين زواجهم زواج وزناهم زنا، العبارة صحيحة، أنه اليهود اللي بيعتبروا زواج والنصارى اللي بيعتبروا زواج زواج، بس في شغلة أنه هون عم بيقول الشيخ مطلوب أنا أقولها فيها قيد، أن المجوس يتزوج أحدهم أمه ويتزوج بنته، فهذا لا عبرة به، هذا ممنوع عنه زواج. يعني لما نقول زواجهم زواج، مش معناته مثل اللي بيعملوه المجوس. بس هلا إذا في بدين المجوس شيء بسموه زواج، زواج وحدة يعني شيء بيعملوه زواج، بس يجي يتزوج أمه، إن عندهم بجوز أمه وأخته بجوز تزوجهم والعياذ بالله، فهذا لا عبرة به، هذا ممنوع عنه زواج. يعني مش لما نحن عم نقول العبارة، العبارة صحيحة أنه ما كان في دين الكفار يعتبرونه زواجا فهو زواج. وعرفتوا شو معنى زواج؟ يعني يترتب على ذلك حل العلاقة اللي بيناتهم، منها الزنا ونسبة الأولاد لهذا الأب، وأنهما إن أسلما يقران على ذلك، بمعنى يعني أنه لا يحتاجان إلى عقد جديد حتى تحل له، وقد أسلم هو وهي. أسلم الرجل اليهودي وزوجته اليهودية، ما نضل نعمل عقد جديد لتحلوا لبعض، لا تبقى حلال لأنه هذا بيترتب عليه من الأحكام اللي بتترتب عليه صحة النسب، وصحة النسب. وإلا فكروا أنتم، العلماء بيقولوا لا، لا يولد نبي من سفاح، يعني نسب النبي دائما صحيح، نسب كل نبي صحيح لا آدم، مش نحن أصلا من آدم عليه السلام. شو معنى هذا الكلام؟ وجد الرسول عليه الصلاة والسلام عبد المطلب شو كان؟ كان كافرا يعبد الأصنام، تزوج وجاولين، كيف هذا تزوج وجاولين؟ بما يعدونه زواجا. والنبي لا يولد من سفاحهم، كان سيدنا محمد غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس ينتبه الواحد هذا بيترتب عليه أمور، إذا واحد قال خلاف ذلك بيترتب عليه أمور خطيرة بده ينتبه. فكل نبي نسبه صحيح إلى آدم، لا يولد نبي من سفاح. فمعناتها اللي مارئين بنسب النبي من الكفار، نبي من الأنبياء، وكانوا تزوجوا، معناته زواجهم كان صحيح، جابوا الأولاد النسبة صحيحة لهذا الرجل اللي هو من الكفار. فهذه قاعدة من القواعد. أما إذا كان يوجد كفار كمان، هذا قيد من القيود، يعيشون كالبهائم، الشيوعية ما عندهم زواج، فهذا ممنوع عنهم علاقة حلال أو زواج. إذا كان أناس يعيشون كالبهائم ليس عندهم زواج، ما في عندهم زواج، أي مرة بده إياه بيخدها وبيجيب معه وبيجيب منها أولاد، هل نقول عن هذا الزواج وحلال؟ لا لا. مثل ما بالمجوس هن دين فاسد باطل، بس عندهم يستحلون زواج الرجل بأمه وأخته، هذا لا عبرة به، ما بنعتبره. وكمان إذا في ناس يعيشون كالبهائم لا نكاح عندهم، هدول لا عبرة به، العلاقة بتكون محرمة، تكون زنا، ولا يسمى الولد إلى الأب الذي خلق هذا الولد من مائه. شيخنا لا عبرة به، يعني حتى لا يقرون عليه، يعني لو عمله زواج مثلا، لو عمله زواج ما اسمه زواج صحيح. لو كان صورة زواج مثلا، تزوج وحدة، لو كان هن عندهم بيحلوه بدينه، لا بحكي عن أمه وأخته. أمه وأخته. شيخ بعض الصغار وموجودون لك تضربهم من هي التهديد، بيقول لك إذا بتحب الله مطلوبنا وإذا بتحب النبي، أو بيقول لك كرام لله أو كرام النبي. شكرا. لعله يريد بذلك بحبك له، يعني لا تفعل هذا معناه. تضرب إذا كان الحق تضرب، أليس للتأديب؟ اللي بيروح لأوروبا، أنا بحب نبهكم متعاقين الشيخ ينبه، ويرى العجب العجاب اللي عايشين فيه، ينبه الشباب إنه ما تفكروا إنه أوروبا هي جنة الخلد. أول مرة الشيخ عبد الله راح لأوروبا سويسرا وهذيك البلاد، لما إجا كنت أنا من اللي كانوا قاعدين في استقباله، فحدثنا لنستفيد يعني، فقال الذي يذهب إلى تلك البلاد يعني سويسرا ونحوها ويرى كيف جملوا الطرقات وحسنوا المباني، إن كان من أهل الدنيا يقول هذه هي الحياة، وإن كان من أهل الآخرة فيقول اللهم إن العيش عيش في الآخرة. يعني اللي عنده انتباه، أما الغافل بيروح يقول لك شو بدي بلبنان، شو بدي بهالورطة، أنا عايش في لبنان، هون ما حدا بيزمل، هون ما حدا بيضحش عليك بالسيارة، هون في زيح، ما بدك تدعس للزيح، بيقول لك إذا دعست الزيح هذا اللي موصول السواقة، يقول لك يعني فت بالحيط، بدك تعتبر انه الزيح حيط. ففي ناس هذا اللي اخذ لهم عقلهم، انه ما حدا بيتعدى علي هنا هيك بظنه، وانه انا اذا مرضت بياخذوني على المستشفى، بس انه عم يدفعوه مصاري اكيد، دفعوه كل سنه مبلغ، هي هذه الحياة. فإذا راح عاش هناك بس مشان تنتبهوا، يعني شفت ناس مسلمين من أحبابنا، الأب بيكون عم يحكي مع أولاده مثل شو بدي أقول لكم، مثل ما واحد مثلا عند شي رئيس وزارة واللي يحكم عليه بالسجن، فتوا شو عم شبه خايفين منه. إذا بتريد يا بابا أرجوك هيك عم يترجى، شو الولد عمره 8 سنين 9 سنين والبنت كذلك. قلت له يا أخي شو الحالة هذا؟ قال لي ما بخاف، قال لي بخاف ينزعج من طريقة كلامي يروح يتشكى علي، قال لي الشرطة بتجي بتاخده. شفتوا شو الأب عايش خايف، يعني الأب اللي خايف شو الابن اللي خايف؟ هيدا الرجل اللي عم بقول عنه زوجته سويسرية مسلمة متحجبة ملتزمة، عم تحكي مع بنتها عمرها شي 8 سنين، قالت له شوفي البنت إذا يعني هتضلك تحكي معي هيك هتصلها. بالمدرسة بيعطون نورة كتير سهلة، بس 144 إذا أبوك على صوته أو أمك أزعجتك تتصل بال144. قالت له إذا عم تضلك تحكي معك بتصل. البنت اللي عم تهدد، البنت تعرفتوا شو يعني بتصل، بيجوا بياخدوه، خاصة إذا عرفوا إنه هذا الإنسان مسلم بيعتبروها هذيك الفرصة السانحة، يقولوا له أنت منك أهل، الابن مزعوج منك، منك أهل إنك تربيه، نحن بدنا نخدم ربي. طب كيف الواحد بده يرضى بهذا؟ شيء ببكي، شيء محزن جدا، شيء مؤلم جدا. فما يفكر الواحد أن جنة الخلد هناك، لا. لما قال الشيخ رضي الله عنه كلاما عظيما، قال كانت الهجرة في زمن الرسول إلى المدينة المنورة، الآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان، مش إلى سويسرا ولا إلى فرنسا ولا هلا، اللي له ضرورة راح لهنيك ليعلم الناس الدين، عم يشتغل بتعليم الدين، هذا له ضرورة، له حكمه الخاص انه راح ليدرس الناس الدين ليخلصهم. حكيت لكم عن واحد بيدرس دين وبسويسرا كان، ورحت عم زورهم، اجا ابنه قال له سر عمو الشيخ، سؤال ابنه عمره شي 13-14 يعني بين 12-14، قال لي اليوم علمونا غنية كنت عم بقولها انه الله بيركض نحن نركض وراه. قلت له اعوذ بالله كفر، تشهد تشهد ولد. طلعت بلا قلت له كيف ما قلت له تشهد اول ما اجي، كيف ناطرني انا لاجي قلت له يسالني هالسؤال؟ يعني شفتوا وين امرار الغفله بتوصل؟ هذا بدرس دين الزلمه اللي عم احكي لكم عنه، بيعطي دروس. يعني المصيبه كبيره، انا عم بقول لكم لتنبهوا الناس. مره الشيخ نزل من الرابع على الثاني، اول ما قعد عند الحمد والصلاة على النبي قال لا يتسرع أحدكم ويتزوج أوروبية ولو كانت مسلمة. مش معناته عم حذر من المسلمات، لا، قال لأنها إن غضبت تأخذ الولد وتحرق له قلبه. امرأة هناك بهذيك البلاد بسفرة من السفرات رحت زرتهم، متحجبة وملتزمة حسب الظاهر، حكيت لي كرامات عن الشيخ عبد الله رضي الله عنه، هيجي حكيت لي عنه كرامات، هنا عم يترجموا لي تحكي فرنسي المرأة. بعد كم شهر بعد ما سافرت لهون قالوا لي أخذت الأولاد وشلحت الإشعار ورفعت عليه دعوة للرجال المحكم، يعني أحرقت قلبه وأخذت له الأولاد. هونيك شو بيصير بالأولاد إذا أخذتهم؟ فما يطلع الواحد إن أنا أروح لهونيك يقول لك معيشتي مأمنة وإخرتي مأمنة، شو هذه إخرتي مأمنة؟ لما كنا عم نعمر المدارس يتذكر منكم اللي بيعرف بهالأمور إما سماعا دغري او سماعا بالنقل، كان الشيخ عبد الله والشيخ نزار رحمهم الله كثير يشددوا على موضوع التبرع، ما فيك تبرع، ما كان عندنا ولا مدرسه، انه هذه من افرض الفروض، صاروا اخواننا اللي ما معهم مصاري يروح يحمل الرفش يحمل الترابي والباطون، هم مسرورين كلهم كانوا مسرورين، هذا شرف عظيم. فواحد كان يشتغل بالسعوديه، فالشيخ كان عم يدعي لهالامر، فصاروا يخافوا يخافوا شو انه ما نتبرع يكون علينا مسؤولية، فقال له مولانا انا بس بخلى مصاري لأجرة البيت، قال له ما عندي هم تاني يعني، قال له الاكل سهل ناكل شو ما كان يعني، قال له امر المستقبل تركه الى الله، ادفع كل مالك للمدرسة، قال لي حطيته كله، قال لي والله رزقني ما لم اكن احتسب انه حيجيني. واحد تاني كمان عنده مصلحة بس ما حقولش مصلحته حتى ما تعرفوا من هو، فكمان مصريته على الارض مع بضاعة بيشتغل فيهم بيع وشراء بشيء ما، فاحتيج لهذا للمدرسة، يقوم بيجي عند الشيخ نزار رحمه الله. هدول الأشخاص اللي حكيوا لي، مش الشيخ نزار حكيه أو الشيخ عبد الله، أصحاب الموضوع حكيوا لي. فقال له يا شيخ نزار أنا ما عندي إلا هدول لأشتغل فيهم، فشو بعمل؟ نصهم بحط ولا نحطهم كلهم؟ توكل على الله. كمان هذا الزلمة حطهم كلهم، فتح الله عليه، قال لي الله فتح لي أسباب المعيشة بما لم أكن أتوقع. سمعت كلمة الشيخ أنا بدي أوقف عليها، قال له أمر المستقبل اتركه إلى الله، أنت ما بتعرف شو فيه بالمستقبل، شو حيصير بكرة بعد لحظة، شو حيصير ما بنعرف، نعرف شو حيجينا بعد لحظة أو إذا حنعيش بعد لحظة ما بنعرف. قال له اتركه إلى الله، يعني اعمل الآن بما هو خير، وأمر المستقبل اتركه إلى الله. هذا يعني بحلمك على قوة التوكل. وهدول اللي عم بيروحوا، كان يقول لي الشيخ مرات رحمه الله، يعني دوما أنا أقول له بس أنه عم استغرب أنه هالناس اللي عم تروح أوروبا عم تروح أوروبا، قال لي يأتي أحدهم ويقول لي لا أجد شيئا للمعيشة وأريد أن أتزوج فماذا أفعل؟ قال لي الشيخ ماذا أقول له؟ أقول له اذهب. أنه عم بيقول للشيخ أنا بضرورة، يعني ما عندي شيء لأسباب المعيشة، بتعرفوا أيام الحرب هيدي اللي مرقت، ومعناته أنا بضرورة وأحتاج للزواج، أخشى على نفسي الحرام. قال لي فماذا أقول له؟ أقول له اذهب، بس ما بيقول روح أعصي رب العالمين. الذين يذهبون كلهم بيقدروا يسيطروا على الوضع لما يروحوا، يروح يشوف الواحد كيف عيشتهم، أكل وشرب، بالغالب عم بيحكي أكل وشرب، شوية تلفزيون ونوم، وأكل وشرب، شوية تلفزيون ونوم، أكل وشرب، هذه عيشتهم. يعني عم يصيروا يعيشوا مثل هذيك، بس إن هذول مسلمين إن شاء الله يحافظوا على إسلامهم، وبس يجي العطلة اللي معه مصاري يكون جايب من هذه اللي بيشنقلوها بالسيارة، عرفتوها؟ لو بتشوف المنظر بالمئات ماشيين، كانوا في مظاهرة كله رايحين لشو، بس لشو من هوا، ما في شيء تاني يعملوا. واللي معه مصاري أكثر بيسافر بالمصريات، بس هذا اللي عايشينه. واللي ما مشان سامع عن الولاد شو بيعملوا له مشاكل بيربي كلاب، إيه؟ لأنه سامع إن الولاد ما عم يطلعوا بارين وبيعملوا له مشاكل وده يصرف عليهم، بيقوم بربي كلاب، يقول لك هدول الكلاب بيعاملوني أحسن، بيوفوا إيه بيكون أوفياء معي. هذه العيش اللي نحن بدنا إياها لأنا أو لأولادنا؟ لا، الذي لا ينتبه بيطلع بس إنه في تأمين صحي وتأمين على ما بعرف شو، تأمين على ما بعرف شو، في نظام ما بتسمع زمور ما بيجعك راسك، ما حدا بيضربك، ما حدا بيأذيك، وفي بوليس وفي شرطة وفي بحيرة وفي خضار وفي أكل، إيه اللي بيطلع بس لهذا وبينسى اللي كان يقوله الشيخ. الهجرة اليوم إلى لبنان، شو يعني الهجرة إلى لبنان؟ لتتعلم علم الدين، اشتغل بالتعلم والتعليم في بلد في الدنيا فكروا فيها أنتوا هلا أنتوا قاعدين، تستطيع أن تفعل فيها في أمر الدعوة من التعليم كما تفعل في لبنان؟ ما في ولا بلد، ما في ولا بلد، حتى أوروبا ما فيك تعمل مثل هون. هذا البلد يعني شأنه غريب، أي هو شأنه هذا البلد غريب. فيك تعلم براحتك وتدعو الناس إلى الدين وتقول الحق وتحارب أهل الباطل اللي تعم تحاربهم باللسان بالحجة والبيان، عفارب. ما في بلد تاني حسب ما بعرف يعني تستطيع أن تفعل ما تفعله هنا. هذه الكلمة اللي قال الشيخ، هذه كلمة كبيرة. فالهجرة اليوم إلى لبنان، فنبهوهم لأنه بعضهم في ناس بيشدوا بعضهم معنا بقولوا مملاء شغل، امشي لعنا على أوروبا أو امشي لعنا على سويسرا، إنه في عنا مجيب نمرة، قال مثلا إذا عندك خمس سيارات فيك هذه النمرة، أي سيارة تقدر تمشي فيها؟ بقول لك ويش اللي ما في منها بلبنان، إنه عرفت شو يعني؟ إنه إذا عندك خمس سيارات وقفهم بالكراج، كل ما بدك تظهر بأي سيارة تعطي النمرة، هذه نفس النمرة بتستعملها، إنه يعتبرها هذه شغلة يعني، وأهلين يعني شو؟ إذا عندي سيارة واحدة عم يعملوها هون الشيخ، عم يعملوها يعني ليست هذه هي العيشة اللي الواحد بده إياها. بعدين الحرام والخنزير والملاهي، وكثير من الشباب اللي راحوا صاروا يعيشوا مثل عيشتهم، يروحوا بيسهروا بالليل، هدول اللي بياخذوا مساعدات وبيعطوهم مساعدات، يا بقول له انا لاجئ سياسي، او بقول له انا معاق، او بقول له انا معقد نفسيا، بيروح يعمل حاله مجنون، بيقوموا بيعطوه معاش طول حياته انه هو مجنون. شو بيعمل هذا؟ فراغ. بيقوم بيروح بيسهر بالليل، بيقول لك ما عم بشرب بيره معه، بس وين عم بيقعد؟ بالمرقص، محل الخمر والرقص والفجور والهيدا، وبينام بالنهار. هذه عيشه هاي؟ ما هذه العيشه؟ بقصت العيشة هالعيشة. إذا رأى عبد الله يعيشها يجي يقعد هم مع أهله، يروح يعلم الدين ويتوكل على الله مثل ما قال الشيخ، أمر المستقبل إلى الله، ما قسم لك سيكون لك إن كنت قويا أو ضعيفا، وما ليس لك فلن يكون لك لو كنت قويا. بس يحطها براسه الواحد. هذا الزلم اللي عمر بما هو بيسوي هلا أكثر من مليار، كان متوكلا على الله، مين بيحط عمار على مسجده مساكن حول لطلاب العلم بأكثر من مليار. لو عنده 10 مليارات ما بيعملها اليوم أكثر الناس. نهلل ونصلي على الرسول. Thank you.